السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل يقول: ما حكم المرأة التي تأخذ أدوية لمنع الدورة الشهرية خلال شهر رمضان؟ أقول وبالله التوفيق: لا مانع من ذلك، وقد جوز شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من العلماء مثل ذلك، والله أعلم. يقول: ما حكم من حلف ألا يفعل شيئا وفعله ناسيا؟ لا شيء عليه. إذا حلف ألا يفعل شيئا وفعله ناسيا لا شيء عليه، وذلك لأن الله قال لما قال أهل الإيمان: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. وثمة حديث يحسن لشواهده، وهو إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والله أعلم. يقول السائل: سؤال منتشر بين الشباب، ما حكم الشاب الذي يترك فتاة قد تعلق قلبها به من خلال الفيز والفون، وهو يريد أن يهتم بمجال دراسته حتى لا يفشل، وفي نفس الوقت يخشى عليها من كسرة القلب؟ عليه أن يستغفر الله مما صدر، لأن هذه البدايات بدايات سوء، وهو التواصل بين الشباب والفتيات من خلال التواصل على المواقع التي استحدثت في هذه الأزمان، فيبقى الشاب طول ليلته يكلم فتاة، فهذه المعصية تجر إلى معاصي أخرى بعد ذلك. لكن على القدر الذي سئلته يتركها ويدعو الله لها بالتوفيق والسداد، وإن شاء الله كما قال تعالى: لكل نبأ مستقر، وقال: وكل أمر مستقر. فسرعان بإذن الله ما يذهب عنها هذا الذي يساورها من تعلق القلب، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. ولا بس مصطفى ما في رمات الدور العاشر في العمارة وما وتوه كده حرام عليها عشان هم بيزولوا من كل شيء. نعم. هذا السؤال عفوا. حضرت قطتين الدور العاشر. ها؟ حضرت قطتين الدور العاشر رميت من العاشر عشان. أيوة، رميت قطتين من الدور العاشر فقتلتهما. أنت بهذه الطريقة مخالف لهدي رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأظنك تأثم عليك أن تستغفر الله. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، فعليك بالاستغفار وعمل الصالحات إذ أراك أثمت، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، كنت عايزة أسأل: هل تقشيط الطفل الرضيع غير طاهر؟ نعم. تقشيط الطفل الرضيع يعني لما بيرضع بعد كده بيرضع يعني. ترجيع يعني تقشيط يعني مش. ترجيع الطفل، ترجيع الطفل لا أعلم دليلا على نجاسته. إن تحاكمنا إلى النصوص، يعني الطفل الاستفراغ، إن تحاكمنا إلى النصوص فالذين قالوا بعدم نجاسته قولهم أظهر، لأنه ليس عندنا نص ثابت يفيد أن ترجيع الطفل نجس، ليس عندنا نص ثابت فيما علمت يفيد ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخنا. نعم تفضل. أريد أن أسأل عن حكم التشقير للحواجب للنساء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإذا كان التشقير لا يزيل الشعر ولو بعد حين، وإذا كانت المرأة لا تتبرج به لرجال أجانب ولا تدلس به على خاطب، ولا تهم الناس أنها متنمصة، فبهذه القيود يجوز، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هل يجوز أن أحدث خطيب في التليفون يعني؟ نعم. هل يجوز أن نتحدث مع خطيب في التليفون؟ مع خطيبك؟ آه. للحاجة والضرورة، فأنت امرأة أجنبية بالنسبة له وهو رجل أجنبي بالنسبة لك، كما تحدثين الآن بالاحترام والأدب للحاجة فهو كذلك للحاجة، أما الاسترسال فيؤدي إلى فساد وشر. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظك الله شيخ مصطفى. وإياك والمسلمين والمسلمات. الله يحفظك شيخ مصطفى. بعد إذنك ممكن رقم حضرتك؟ لا حرج، خذها من غرفة التحكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سائل عن حكم زكاة ذهب الشبكة، إذا بلغت الشبكة النصاب وحال عليها الحول، بلغت الشبكة النصاب وحال عليها الحول، فالحلي إذا كان ذهبا أو فضة وبلغ النصاب وحالت عليه الحول عليه زكاة، لأنه ذهب والذهب فيه زكاة. وكذلك أتت امرأتان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهما سواران من ذهب، فقال أتؤديان زكاة هذا؟ قالت لا. قال أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ وليس ثم دليل صحيح يثبت إسقاط الزكاة عن الذهب إذا كان حليا. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. حلق اللحى حرام ولا حلال؟ حرام إلا إذا اضطررت، لأن النبي قال قصوا الشوارب وأوفوا اللحى وأنت خالفته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا لسه في تقسيط اللبن، يعني الطفل بيرضع من مامته وبعد كده بعد ما بيرضع بيرجع اللبن، بس بيركعه مية وزبادي كده زي الزبادي. أجبتك سابقا أنني لا أعلم دليلا على أن رجيع الطفل ينقض الوضوء، أعني الاستفراغ. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ الفاضل. بارك الله فيك، تفضل. جزاكم الله خير. بقول لك والدي بنى لنا بيتا انا واخواتي الاثنين، فكل واحد اخذ شقه، والمحلات اللي تحت احنا اللي فاتحينها ومسؤولين عنها. فهل هذا البيت الذي اعطاه لنا والدي يدخل في التركه، الشقه اللي انا قاعد فيها يعني الشقه اللي انا هو كانت هو مات ولا عايش؟ حي على قيد الحياه. طيب هو الذي يتصرف، انت لماذا ورثتموه وهو حي؟ هو كتبها لكم هبة او ماذا؟ لا هو لم يكتبها لنا هبة. اذا لم يكتبها هبة والمحل، عفوا، اذا مات ولم يكتب هبة لاحد فيتركها توزع على الجميع كل بحسبه. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. ايوه يا شيخ، بقول لحضرتك انا عندي 3 بنات، بس انا مش يعني ركبت وسيله بعد ثالث عيله، ومش عايزه يعني اخلف تاني عشان الظروف وكده. يا اختي الرسول يقول تكاثروا فاني مباه بكم، والله يمتن على بني اسرائيل بقوله وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا. ونوح عليه السلام يقول لقومه استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني تأكدي أن الرزاق هو الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. يعني الوسيلة دي حرام يا شيخ؟ تكره. شكرا. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. الحارس مصطفى. الحمد لله. حبك الله. حبك الله. يا شيخ هل يذكر هل يجوز ذكر الله على الأصابع كما نفعل بعد الصلاة ولكن وأنا منكس اليد يعني وأنا ماشي في الشارع مثلا؟ لا مانع يعني وأنت ماشي في الشارع تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ما المانع من ذلك؟ على الأصابع مع وأنا منكس اليد. لا حرج لا حرج. جزاك الله. طيب السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يقول السائل ما حكم من لا يستطيع أن يصلي الجمعة لأن صاحب العمل يمنعه ولا يجد عملا آخر ومضطر للعمل، أنصحه بترك هذا العمل لأن الجمعة من الفروض، والله سبحانه يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من ترك ثلاث جمعات تهاونا طبع الله على قلبه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى. نعم تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. بارك الله فيك يا شيخ وربنا يحسن لك الختام يا شيخ. يا رب وإياك والسامعين يا رب. تفضل. الله يبارك فيك يا شيخ. أسألك سأسألك يا شيخ أو سؤالين. تفضل. بس أسألهم وجاوب أسمع الجواب من القناة. إن شاء الله بعون الله. فأول يا شيخ لو سمحت ما مدى الشك الذي يخرج من الملة؟ ثانياً السؤال الثاني شيخ مصطفى. نعم. السؤال الثاني هل من سب النبي والعياذ بالله هل له توبة؟ الثالث هل أن المحامة بين المسلمين والمشركين؟ ها؟ كبر الساعة. نعم. أي ذنب له توبة؟ ليس هناك ذنب لا تقل لا أتوب منه، ولا نستطيع أن نفتيك بأن لا تتوب، بل توب واستغفر الله. أما الحدود التي تقام في الدنيا فقد تكون هناك حدود لا تسقط ولا تسقط بالتوبة عليك في الدنيا، فمثلا سارق إذا سرق وبعد أن اكتشف وقال استغفر الله الحد يقام عليه، لكن لا أحد يمنع أحدا أبدا من التوبة. السلام عليكم. أهلا. نعم ممكن أتكلم مع الشيخ مصطفى؟ نعم تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا ابني دايما بيتجاز وهو نايم. اقرأ آية الكرسي قبل النوم واقرأ أيضا المعوذات، قل هو الله أحد والمعوذتين وادخلي في يدك وامسحي رأسك وجسدك ثلاث مرات. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. هل يجوز الدعاء بعد السلام بأكثر من دعاء يعني ولا نعم نعم. هل يجوز الدعاء بعد السلام بأكثر من دعاء يعني؟ الدعاء بعد السلام؟ الدعاء بعد السلام زي الاقتصار على دعاء الاستفتاح وكذا؟ لا ايه عفوا. الأخ يسأل عن مشروعية الدعاء بعد انقضاء الصلاة والتسليم منها، أرى ذلك مستحبا وهو رأي جمهور العلماء، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأرد أن النبي كان يقول أحيانا رب قني عذابك وما تبعث عبادك بعد استسليمي أيضا، وأرد كذلك الاستغفار، فقولنا استغفر الله استغفر الله طلب المغفرة وهذا دعاء، والله يقول كانوا يسارعون في أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فمع الصلاة بعد الصلاة دعاء. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حضرتك يا شيخ عامل ايه؟ الحمد لله بارك الله فيك يا شيخ. بعد اذن حضرتك في سؤال، تنكيد في قراءة القرآن في الصلاة يعني اقرأ او وسط صوت الكهف وفي الرقعة الثانية اقرأ اخر الكهف، هل كده تنكيد؟ واسألكم الدعاء. انا عفوا يعني من الاول من النصف وفي الرقعة الثانية من الاواخر او العكس؟ في الرقعة الاولى اول صورة الكهف او نصف صورة الكهف وفي الرقعة الثانية اخر صورة الكهف. لا بأس لا بأس ليس تنكيسا، تنكيس الرجوع، لكن هذا ليس تنكيسا، لا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا. نعم تفضل. لدينا قريب يحلف جواز بالطلاق، ما حكمه؟ قريب يعمل ماذا؟ يحلف بالطلاق. يحلف بالطلاق. إذا كان يقول علي الطلاق كما يقوله السوق من الناس يكفر كفارة يمين، لكن لو يقول أنت طالق محسوبة تطليقة. السلام عليكم. يسأل سؤالا حاصله، هل السنة للإمام والمأمومين رفع الصوت أو خفضه في قول آمين في الصلاة الجهرية؟ التوسط، التوسط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ كيف حالك؟ الحمد لله، الله يكرمك. عندي سؤال يا شيخ. الطفل، طهارة الطفل، انا سألت دكتور قال لي ان الطفل لازم يقعد 3 سنين علشان العضو يكتمل، ده افضل وقت للطهارة الطفل، فانا عايز اعرف ايه الصح في كده. الامر في ذلك واسع، ختان الاطفال الامر فيه واسع، ان شئت عند سابعه، إن شئت بعد 3 سنوات، إن شئت بعد سنة، إن شئت قبل الاحتلام، قبل البلوغ. والأفضل، والأفضل يا شيخ، الأفضل أهل الاختصاص يفيدوك في شأن طفلك، لكن الناحية الشرعية واسعة. السلام عليكم. يسأل عن كفارة الحلف كذبا للخوف من إحدى الجهات، علي أن يستغفر الله ويعمل عملا صالحا من باب إن الحسنات يذهبن السيئات. يسأل عن التأمين على الحياة، أنصحك بالبعد عنه لما فيه من الغرر. السلام عليكم. سلامكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. لا سمحت يا شيخ. نعم. هل صلاة الرجل في البيت تصح؟ تصح، وإن كان قادرا على الذهاب للمسجد ولم يذهب فأختار رأي القائل بأنه يأثم إذا كان يستطيع الجماعة ولا يشهدها، فتلك علامات المنافقين على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أما الصلاة فتصح. نعم. طب زوجي شغال في الإسعاف، فهل تصح صلاة الجمعة في المسجد هو شغال فيه؟ في ماذا؟ هو شغال في الإسعاف. طيب للضرورة إذا صلوا في مكانهم في إدارة الإسعاف لأي طارئ، أقاموا جماعة، أقاموا جمعة وخطب فيهم خطيب، إن شاء الله الصلاة تصح بإذن الله. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام وبركاته. نعم. أي شيخنا. نعم تفضل. كنت أسأل عن حكم المرأة التي تريد أن تعمل حواجبها لزوجها. تنمص، لا يجوز للمرأة أن تتنمص، لا لزوجها ولا لغيرها ولا لغير زوجها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة ولم يستثني، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ربنا يعز حياتك. كان عندي سؤال بس عايز أسألك. تفضل. دلوقتي يا شيخنا أنا من 2 سنين 3 كده تعرضت لحادث ففقدت بصري، تمام؟ تعرضت لحادث ففقدت بصرك، نسأل الله أن يعوضك خيرا منه الجنة. ربنا يعزك. ومركز الاتزان أو التوازن اتأثر شوية. فكتير أكون مثلا بصلي وأنا واقف أقوم من الركعة الأولى ألاقي حد بيأذني عشان القبلة اتغيرت شوية. صلاتك صحيحة وأنت من أصحاب الأعذار، بارك الله فيك. ينفع أن أنا أصلي وأقعد؟ صلي وأنت جالس إن لم تستطع القيام، أما إذا استطعت القيام في الفريضة ألزمت بها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم تفضل. حضرتك انا عندي طفلة مريضة. الله يعافيها. جزاك الله خير. فانا في دكتورة بجيب لها دكتورة في البيت تعمل لها علاج طبيعي وكده. طيب. فالدكتورة دي بس المفروض دي بتروح شغالة في المستشفى، بس هي ما بتروحش المستشفى وتيجي تدي بنت التمارين في البيت. فأنا مستحيل إن هي مثلا تيجي تسيب المستشفى وتيجي البيت يعني. يعني هي تترك عملها عن عمد وقصد في المستشفى أم تستأذن أم ماذا؟ ما شأنها؟ لا حضرتك هم هو نظام أغلب الناس على كل الناس حاليا اللي بيمضي بتروح لمدة في أسبوع وما تروحش بقى الأسبوع. على كل حال إذا كنت تشعر أنك تساعد على الإثم والعدوان فلا تساعد على الإثم والعدوان. إذا كنت تساعدها على التهرب من عملها الواجب عليها فتأسم إذا كنت تتعمد ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. هو قال يا بوز يا شيخ أنا استقبل إيديا من واحد كلب عشان يبيح. نعم نعم. قال يا بوز أخذ كلب من واحد إيديا عشان بيوفقنا عشان يبيح. تأخذ كلبا هدية من شخص حتى يوصلك؟ يعني بيشجعنا عشان نجحت يعني بيداري ده عشان نجحت يعني يهدي لك كلبا من أجل نجاحك. بئسة الهدية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا ليس بكلب زرع أو حرث ليس بكلب زرع أو صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ مصطفى؟ نعم. يا شيخنا. الحمد لله تفضل. إنه يحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل. يا شيخ حكم المرأة الحائط بمس المطهر. المرأة الحائط خروجا من الخلاف. تمسه بحائل بالقفاز الجوانتي بلغة العجم. السلام عليكم. شيخنا السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك يا شيخنا الدرس بتاعك يوم ايه؟ نعم الدرس بتاع حضرتك يوم ايه؟ في مسجدنا الاحد والاربعاء ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايش حيام الشيخ مصطفى؟ تفضل الله يحفظك. لو سمحت سؤال يا مصطفى. تفضل. يعني السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال يا مصطفى عرفنا حاضرين. طيب تفضل. نصلي الفجر يا جماعة نصلي الفجر يعني نشتغل في الفرن وكده في الفرن بالليل. هي تصلي الفجر في جماعة؟ لا أنا لا بشتغل في الفرن لكن مش قادر أصلي الفجر في جماعة. يعني أنت تعمل في مخبز ولا تستطيع أن تصلي الفجر في جماعة في المسجد. لكن أصلي في الوقت نفسه. إذا كان هناك عامل من العمال الصالحين معك في العمل صلي معه في المكان للاضطرار. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ الله يبارك فيك. الله يكرمك. بالنسبة للشيخ لقول الله تعالى على لسان سيدنا موسى عليه السلام حقيقة ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينات من ربكم. معي السؤال يعني مش تعجب على أهل الدعاء أهل الحق ألا أقول إلا الحق وألا لا ولك مش فهمت سؤالك. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. ما السؤال؟ غزاة الأضواف خطة موحدة. ما يرد الشيخ لم أسمع والله لم أسمع. تسأل. السلام عليكم. شيخ مصطفى معي؟ نعم. عايز أسأل حضرتك يا شيخ مصطفى في قرض البنك إن أنا أجيب مكان لان انا قاعده في قانون جديد وساعات بندفع الايجار من قطنا فممكن حضرتك نعمل قرض. اصبري على قله المعيشه اهون لك من ان تدخلي في الربا ويحاربك الله ورسوله. اصبري على ما انت فيه من قله والله يوسع عليك ولا تدخلي في الربا بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ مصطفى. تفضل. ألو. نعم. عليك شيخ مصطفى الله يخليك. معك الله يستر عليك ويحفظك. بارك الله فيك وعليك. شيخ مصطفى صلاة بعد أذان الفجر. ها؟ بعد أذان الفجر لا لو دخلنا المسجد مفيش ركعتين ركعتين ركعتين الفجر نطلع من الصلاة ولا نتنفل برضو لو في وقت؟ لا ركعتين فقط بين الأذان والإقامة في الصبح، لا تصلي أكثر من ركعتين بين الأذان والإقامة. عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين يخففهما حتى لا ندري أصلي أقرأ فيهما بفاتحة الكتاب أم من شدة السرعة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ازيك يا شيخنا؟ نعم. اخفض التلفزيون بعض الشيء الله يحفظك. حاضر يا شيخنا. تفضل. اني احبك في الله يا شيخ. احبك الله الذي احببتنا له. تفضل. ربنا يبارك لنا فيك يا شيخ. وياك والمسلمين. امك تفضل. اريد ان اسال يا شيخ مصطفى. تفضل اسال. بنصلي في جماعه يا شيخ، يعني تكون في جماعه فاتتني فاتي لاصلي خلف المأموم يعني. وبعد فهل تصح هذه الصلاة؟ تصح لكن على البطلان. السلام عليكم. سماح. نعم تفضلي. يوم في رمضان دماء بعد إذنك وبعد فترة طويلة كنت وصل وافتكرت يوم من فترة طويلة من 20 سنة أخذك فلوس قد إيه؟ لا كانت كفارة جماع صيام شهرين متتابعين، إن عجزت أطعمت 60 مسكينا. الفلوس قد إيه؟ أخرج إيه؟ لا تقريبا إطعام ما يكافي 60 مسكين، يعني ممكن مثلا إذا قلنا يعني المسكين مثلا أكرمناه بعض الشيء بعشرة جنيه في الوجبة أو خمسة جنيه في الوجبة على قدر ساعتك يعني. 60 وستين؟ يعني يبقى 60 وستين. إذا كنت مطاوعة لزوج عليك كفارة لمعرفة بالإكراه على الزوج فقط الكفارة. يعني طب حضرتك الفلوس قد ايه؟ يعني في ممكن فلوس لا يعني اشتري اكل يا اختي، اشتري اكل، اشتري مثلا يعني رز مثلا يعني الكيلو رز مثلا يكفي اربعة او خمسة. اشتري 15 كيلو رز واشتري 15 كيلو بطاطس واشتري طبقين بيض واذا زجاجة زيت زجاجتين زيت وعشرة كيلو طماطم وزعيهم. الله يبارك لك يا فضيلة الشيخ وألف ألف شكر. بارك الله فيك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بيت الشيخانة إن أنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. الحمد لله. تفضل. عندي سؤالين يا شيخ ما جزاكم الله خير. تفضل الله يحفظك. السؤال الأول، حكم إنزال مني في نهار رمضان عمدا. حكم إيه؟ إنزال مني في شهر رمضان عمدا. لا مش سامع. حكم غير المتزوج الاستمناء. اي حكم الاستمناء حرام ويفطر الصائمة لقول الله في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي، وهذا لم يدع شهوته وعليه اعادة صيام هذا اليوم مع الاستغفار. صيام يوم واحد مع الاستغفار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك. تفضل. بارك الله في عمرك. وياكم. طب عندي بس سؤال يا شيخ، هو بالنسبة لكرة القدم يعني كمشاهدة لكرة القدم أو كده أو لعب كرة القدم هل هي حرام على العموم يعني ولا؟ لا مش حرام، بس مضيعة للوقت ولا يفعلها الرشدة. الرشدة لا يضيعون أوقاتهم في اللعب واللهو. أن تجلس ساعتين أو ثلاث ساعات أمام لهو وعبث لا فائدة فيه مثلا او الصحة يعني عشان ايه ابتعد عن السجاير وكده مثلا او حاجة ولا نلعب كورة مثلا عشان الرياضة يعني. لا اقول انها حرام الله يحفظك، لم اقل لك انها حرام، لكن الرشدة يختارون سبيلا اخر يتقربون به الى الله وينتفعون به في دنياهم. احسنت. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. نعم ارفع الصوت لو سمحت بعض الشيء. ممكن اسأل سؤال يا شيخ؟ نعم. ممكن اسأل سؤال؟ تفضلي. لو سمحت يا شيخ انا حماية خد مني 350 جنيه. نعم. حماية خد مني 350 جنيه. حماكي أخذ منك 350 جنيه وبعد ورفض أن يسلمها لك. أيه. ظالم إذا أخذها بدون وجه حق يعني اصبري عليه لما الله يوسع عليه. ثم من وراء. من وراء. من خطم بالطبع. يعني حماك أخذ منك عنوة 350 جنيه ورفض أن يعطيها لك. فأنت جئت. خطم من وراء مولانا. أخذت أنت 350 جنيه من وراء. أيوه. وفي سؤال ثاني مولانا. طيب. السؤال الثاني ما هو؟ السؤال الثاني مولانا لو كنت كنت أطلع على قناة كنت أدور على قناة كذا وشفت القناة الصورية. أنا مش سامع الصوت والله. جاوب على السؤال الأول ولعل إخواني يفيدوني بسؤالك. امرأة رجل أخذ منها 350 جنيه عنوة فأخذتهم من ماله بغير علمه. أقول بالله التوفيق هذه المسألة داخلة في أبواب القصاص قصاص المال، ويجوز أن يسترد الشخص ماله المغصوب، وهذه تسمى مسألة الظفر أو الظفر كما قال بعض العلماء، ومستنداتهم عمومات وآياء وخصوصيات. فمن العمومات قوله تعالى وجزاء سيئة مثلها، قوله تعالى ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، وفي الباب أن هندا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فهل علي جناح يا رسول الله أن أخذ من مالي بغير علمي ما يكفيني ولدي؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، أما حديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك فضعيف ضعف الإمامان الشافعي وأحمد رحمة الله عليهما، وحري به أن يكون ضعيفا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. الحمد لله. حبك الله، تفضل. الله يجزاك يا مولانا. لو سمحت يا مولانا كنت عاوز اسال عن في خلاف دايما بيني وبين زوجتي في مساعده زوجتي لوالدتي. في خلاف دايما بيني وبينها ان هي ايه مش بتيجي عند زوجتي عند والدتي تمام وتساعدها وكده، ووالدتي مريضه ففي خلاف بيني وبينها دائما يعني. طيب يعني إذا أنت تسأل هل خدمة المرأة لحماتها واجبة عليها أم مستحبة؟ الأكثرون من العلماء على الاستحباب، يعني هذا من مكارم الأخلاق، من الأخلاق الحسان أنها تساعد أمك المريضة، لكن هل هذا واجب عليها أم مستحب؟ هو مستحب على الأصح والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. نعم. حضرتك أنا من المسجد. نعم. حضرتك أنا من المسجد. أنت إمام مسجد؟ وبعد شغل عندنا من العصر لحد العشاء. طيب وبعد؟ أنا بقى موجود في المسجد ثلاث أوقات من العصر والمغرب العشاء، بس أطلع بعد العصر بدي الدروس وأرجع. فهل الفلوس اللي باخدها من الدروس حرام ولا حلال؟ إذا كنت تعطل عملا معهود به إليك فأنت تأثم. وما فيش أي عمل دلوقتي. عموما أنا بفتي باحتاط لديني. إذا كنت تعطل أي عملا أي عمل عهد به إليك تأثم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم تفضل. شكرا الله. حضرتك أنا شغلت في مصنع طب يا شيخ مصطفى، وفي راجل المسؤول ماسك مسؤول عن المصنع يعني تحت صاحب المصنع نفسه تحتيه. العمل دي حضرتك بيحمل العربات حمل 4000 وفرض حمل 4000 طوبة، هو مش ده 4000 و200 طوبة او 4000 و8 طوبة. فبيجي الراجل صاحب العربية دي بيدينا 10 و20 جنيه، يعني ايه زي الرشوة كده برضو، ايه حطوه بالزاد اللي خده دي. فانا بقوله كده حرام، فالراجل المسؤول بعد ما اطلع بيقول ايه كل زي بعضه. فانا كده عليها وزر ده. عفوا يعني الان في صاحب مصنع وفي وكيل له تحته، فالوكيل بيزود الطوب شوية للمشترين مقابل رشوة بيأخذها. ايوه وانا برضو بدي برضو نزل من نزل برضو ولا حاجة شيل. يعني عموما بهذا التوصيف حرام ولا تحل الا اذا كان صاحب العمل يأذن له في ذلك، أما إذا لم يكن يأذن له في ذلك فهو حرام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. شيخ مصطفى، في متن تحفة الأطفال اللي هي متن تحفة الأطفال. نعم. اللي هي في بيوت بيت أول البيت الأب الأخير مكتوب عن شيخنا الميهي ذي الكمالي، فيجوز الحفظ ده؟ أحفظ البيت ده ولا ما أحفظوش؟ يقول ماذا؟ ذي الكمالي، ذي الكمالي ده مش اسم من أسماء الله ولا يجوز أحفظه عادي؟ ذي الجلالي ولا الكمالي ولا؟ ذي الكمالي، الكاف عليها شدة من فوق والميم شدة واللام كسرة. على كل إنه أنت تعرف ثناءات الشعراء، الشعراء يتجاوزون كثيرا، الشعراء يتجاوزون كثيرا، فأي شيء في محظور ابتعد عنه. يعني يجوز أحفظه متن تحفة الأطفال ده اللي هو لا أقول لك أي شيء بغض النظر عن هذه الفقرة. أنا فاهم أنه متن تجويد، لكن إذا كان بيت شعر ليس بنافع ليس فيه فائدة كبيرة اترك حفظه إذا كان فيه شبهة عندك، ليس يعني قرآن يعني. أحفظ المتن بتاع التجويد؟ لا أنا ما ببطل المتن حتى أعطيك فتوى لازم تدقيق فيه، لكن عموما كل هذا ليس بقرآن، خذ المفيد واترك العبث. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام كيف؟ نعم شيخنا الفاضل. تفضل الله يحفظك. الله يبارك فيكم. حكم الإفرازات يا مولانا اللي بعد الولادة غير الدم، يعني انقطع الدم لكن يوجد إفرازات كصفراء وكذا، ما حكمها؟ لا في فرق بين الإفرازات التي تنزل من النسوة الحوامل كما كرش. لا بعد الولادة، بعد الولادة عاطر. إذا انقطع الدم وبعد الدم في صفرة وكدرة تغتسل المرأة وتصلي، لأن النسوة موسوسات في هذا الصدد كثيرا، فنقول لهن ابنين على الظاهر، ما دام الدم ينزل امتنع عن الصلاة، دم الحيضة والنفاس، إذا انقطع الدم خلاص اغتسل وصلي. لأن المرأة أحيانا تمكث، أحيانا بعض النسوة تمكث 70 يوما لا تصلي والدم منقطع منذ 30 يوما أو منذ 40 يوما، فإذا انقطع الدم الأسود المعروف بدم الحيض انقطع تغتسل وتصلي ولا عبرة بالصفرة والكدرة بعد انقطاعه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. تفضل. كنت عايز اسال حضرتك سؤال بس. اتفضل اسال. بالنسبه لو واحد معمول له عمل بالنسبه لموضوع الجواز فعليه يتجه لمين يعني؟ عليه ماذا؟ عليه ماذا؟ معمول له عمل بالنسبه لموضوع الجواز. طيب اعمل لك عمل، اقرا المعوذات وقل يا رب. ادعي الله وقل يا رب واقرا المعوذات، عوذ نفسك. لا تذهب إلى مشعوذ ولا إلى ساحر، فإن النبي قال من أتى كاهنا أعرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. السلام عليكم. السلام عليكم الشيخ. تفضل. السلام عليكم. أخبارك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. تفضل. حكم الظهار قبل الزواج لا قيمة له، لأن الله قال الذين يظهرون منكم من نسائهم، فإذا ظهرت من امرأة لم تتزوجها فلا ينطبق عليك الحكم. يعني مثلا واحد قال إذا تزوجت سعاد فهي علي كظهر أمي، لا قيمة له لأنها ليست بزوجته الآن، والله يقول الذين يظهرون منكم من نسائهم، هذا التعليق لا قيمة له. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخنا. تفضل وياك. الله يكرمك. كنت عايز اعرف بس هل من السنة اللي هو في الامام في الصلاة الجهرية؟ نعم. في نهاية يعني هو الامام بيصلي الصلاة الجهرية في نهاية القراءة يوحي يعني ان هو بيخلص بيمد كده بحيث ان في احاء ان هو بيخلص يعني. ما هي المشكلة انت موسوس ليه كده؟ يعني مثلا هو بيقول مثلا الرحمن علم القرآن في النهاية نهاية القراءة مثلا يقول ايه فبأي آلاء ربكما تكذبان، كإشعار أنه انتهى. أيوة. فأنت لا تدقق في المسائل الخفيفة هذه، لا تقف عن ذلك كثيرا، الله يستر عليك. جزاكم الله خير. سؤال ثاني. تفضل. هل ذات العمل مع الشيعة البصرة والأماكن دي في مجال البترول أو أي مجال يعني. إذا كنت تعينهم على باطلهم لا يجوز لك ذلك. إذا كان دينك يمتهن معهم لا يجوز لك ذلك. إذا كنت تساعدهم على مسلم لا يجوز لك ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ مصطفى. نعم. أنا عايشة في بيت عيلة. بعد. وزعلوني كده وزعلوني في حاجات كتيرة كده، فالحاجات دي أنا مش قادرة أنساها وبضحك كده في وشهم، بس أنا من جوايا مصطفية، فنفسي أعرف يعني إيه حكم الدين في كده، وأنا بتألم أوي. شوفي سرك، لا تنشري سرك، ده أنا الآن سمعوكي. الآن سمعوكي، لا تنشري سرك، على العموم لا إثم عليكي. لكن أنا بس ألفت النظر إلى شيء، هل في اختلاط بينك وبين أحمائك؟ لأن النبي يقول حمد. السلام عليكم. يا شيخ. نعم. عمي مثلا، عمي زوج بنته، ممكن أطعم الستين يعني أطعم مثلا. لا لا عفوا، مرة ثانية، كرة أخرى. أطعم ستين مثلا يعني أعمل مثلا الطعام بتاع الفرح. ما سمعت السؤال. تعملي طعام ستين مسكين طعام الفرح إذا كان يعني. إذا كان الله موسع عليك عملي، لكن أنا أقصد لست بملزمة بذلك. أي طعام يعني معقول، معقول ليس في نص. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين بعد إذنك يا شيخ. سأل عما بدلك. السؤال الأول بالنسبة للتلفظ بالنية. التلفظ بالنية لم يرد في أي عبادة، لا تقل نويت صلي الصبح ركعتين، نويت صوم غدا، كل هذا لم يرد. والذي ورد في الحج لبيك اللهم لبيك لبيك حجا أو عمرة، هذا اسمه إهلال، وإلا فإننا لا نقول نوينا الحج أو نوينا العمرة. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أنا جوزي متوفي له 20 يوم. الله يرحمه. عايزة يرجينه في الحج. عايزة؟ عايزة يرجينه في الحلم، عايزة تشوفه. عايزة تشوفيه في الحلم. أيوة. في المنام. أيوة. على كل حال إذا كنت تريدين شيئا فاسألي الله إياه ما لم يكن إثما. قل يا ربي اسألي الله ما تريدي، لكن ليس هناك شيء يفعل إلا الدعاء. السلام عليكم. يا رب. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عندنا الشيخ مصطفى لو سمعت. معك تفضل. الشيخ مصطفى. نعم. كيف الحال؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. عندي سؤال لو سمحت يا سيدي مولانا. تفضل. الله يحفظك. الختان بتاع البنات من النبي صلى الله عليه وسلم لو استقل الختانان وجب الغسل. نعم. طبعا سنوا قانون دلوقتي بيقول لك اللي يختن البنت بيتحاكم في انا مالي دخل بقوانين الدوله، ان اللي دخل بالاحكام الشرعيه. ان ختنت ابنتك لا باس عليك، ان لم تختنها لا باس عليك. وبكل قال فريق من اهل العلم، والظاهر من اقوالهم الذي اختاره من اقوالهم ان الطبيبه تنظر اذا وجدت البنت في حاجه الى الختان ختنتها، وإن وجدتها لا تحتاج لم تفعل، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة خير ورشد وبركة على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات وكذا العاملين فيها، وفقهم الله لكل خير. هذا وذكر الجميع بأن الله إله واحد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك. وكذلك فإن الله الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، لا يكشفه رسول الله، ولا يكشفه السيد البدوي، ولا علي بن أبي طالب، ولا المسيح عيسى عليه السلام، ولا غير هؤلاء. إن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، لا إله إلا الله، فعال لما يريد. هذا، وأسأل الله أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء،